الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يشرف معهد الغرب الإسلامي استقبال الشيخ حسين عبد الرازق سليمان أحمد، والترحيب كذلك بالحضور الكريم الأخوات الكريمات في هذه المحاضرة في التنمية الذاتية. وقبل أن أنقل الكلمة إلى الشيخ الكريم، لابد لي من أن أعطيكم نبذة عنه. فالشيخ حسين مدرس العلوم الشرعية بمجموعة من المعاهد، وقد شغل منصب المدير العلمي بعدد من المعاهد الشرعية، وقد تلقى العلم على يد مجموعة من المشايخ، منهم أو من أبرزهم محمد عمر عبد اللطيف، الشيخ السيد عبد المقصود، الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ طارق عوض الله. كما أن للشيخ اهتمام خاص بمناهج التلقي وطلب العلوم وتنمية القدرات وقواعد الإنجاز والنجاح. هذا وإن للشيخ مجموعة مقالات في مجالات شتى، في العقيدة، علوم الحديث، أصول الفقه وغيرها. إلا أنه اليوم بإذن الله سيلقي محاضرة في موضوع التنمية الذاتية، قواعد في طريق الإنجاز والنجاح، فليتفضل مشكورا وبارك الله فيه وفي علمه. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، فأرحب بالسادة الحضور وبالسيدات الحاضرات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جمعنا هذا، وأن يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده، وأن يسلك بنا خطوات إلى الجنة بهذه الجلسة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا. كان العالم العربي الإسلامي في عصوره المتأخرة يعيش تأخرا في أغلب مجالات الحياة، سواء في ذلك من الناحية الاقتصادية أو الناحية السياسية أو في مجالات المجتمع ونحو ذلك. لكن العالم العربي الإسلامي لم يشعر بقدر تأخره، ولم يشعر بحجم تأخره، ولا المجالات التي تأخر فيها، إلا حينما اطلع على حضارة أوروبا في عصر النهضة، وتحديدا في القرن التاسع عشر. وكان أول ما ظهر في ذلك حينما بعثت إرساليات إلى أوروبا من العالم العربي الإسلامي، من مصر والشام وغيرها من البلدان. فسافر عدد من المفكرين إلى أوروبا، منهم رفاعة الطهتوي، فرأى كثيرا من حداثة أوروبا، وكانت صدمة قوية بالنسبة لهؤلاء المفكرين. هناك نافذة أخرى كانت سببا في اطلاع العالم العربي الإسلامي، لا سيما المفكرين فيه، اطلعوا فيها على حداثة أوروبا، وهي الحملة الفرنسية. العلماء والمفكرون والمصلحون في هذا الوقت كانوا يعيشون فترة عصيبة جدا، حاولوا فيها أن يدافعوا عن الإسلام، وأن يبينوا للناس أن الإسلام لم يكن قط سببا في تأخر العالم العربي الإسلامي. لكن السؤال الذي كان مطروحا عند عامة هؤلاء المفكرين هو: كيف يمكن أن نتقدم وأن نحافظ على إسلامنا في آن واحد؟ هذا السؤال مركب من جزئين: كيف يمكن أن ننهض بأمتنا ومع ذلك لا نتخلى عن إسلامنا؟ انبرى كثير من المفكرين والمصلحين لمحاولة الإجابة على هذا السؤال. لكنهم اختلفوا مع كونهم متفقين على مجموعة نقاط، منها أن أوروبا نموذج متحضر ومتقدم، ومنها كذلك الحاجة إلى التقدم للعالم العربي الإسلامي، ومنها الاعتراف بأن العالم العربي الإسلامي في حالة تأخر شديد وينبغي أن ننهض به. لكنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في مجموعة أمور، من أخص هذه الأمور التي اختلف فيها المفكرون والمصلحون كالتالي: ما هي أسباب تأخر العالم العربي الإسلامي، وبالتالي كيف ننهض بهذا العالم العربي الإسلامي؟ الإجابة على هذه الأسئلة كان يتناولها مفكرون يميلون إلى الجانب الذي يمكن أن نسميه بالمحافظ. ركزوا كثيرا على المحافظة على الإسلام أكثر من سؤال النهضة. وهناك مفكرون كانوا يميلون إلى التغريب وإلى العلمانية. فهؤلاء وإن كانوا مسلمين لكنهم لم ينطلقوا من الإسلام ولم ينطلقوا من الوحي. فحصل خلافات كبيرة بين هذا الصنف المحافظ وبين هذا الصنف التغريبي. من هؤلاء المفكرين الكبار الذين تبنوا هذه النهضة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا وغير هؤلاء من المفكرين. المشكلة التي أريد أن أدخل منها إلى موضوع المحاضرة أن أكثر العلماء المصلحين الذين فكروا في نهضة الأمة العربية الإسلامية ركزوا على جزء من السؤال، فركزوا في كيف نحافظ على إسلامنا، وأهملوا الجانب الآخر كيف نتقدم. فبالتالي صار خطاب هؤلاء يركز على الاهتمام بثوابت الدين والمحافظة على الدين والحديث عن فتنة العلمانية وفتنة الغرب وبيان حسن الإسلام وبيان الحكمة في التشريع الإسلامي، وكل هذه أمور عظيمة، لكنهم في المقابل أهملوا الحديث عن أسباب النهضة وأسباب التقدم. هذا بالضبط هو نفس الخلل الذي وقع فيه الخطاب الإسلامي للمرأة المسلمة، أن الخطاب الإسلامي خطاب الدعاء والوعاظ كثير منهم حصر خطابه للمرأة في أن المرأة فتنة وأننا يجب أن نحافظ عليها، ثم تفرع عن ذلك مجموعة من الفتاوى تخص الخلوة والاختلاط وتخص قيادة المرأة للسيارة ونحو ذلك من الأمور التي وإن كانت مهمة وإن كان الواقع يدعو لها بقوة لكنها لم تكن قط لتصرف لها كل الجهود وكل الطاقات. فبالتالي هم ركزوا على مجموعة أمور، منها التحذير من فتنة المرأة، ومنها محاولة وقاية المرأة مما يصدره لنا الخطاب العلماني أو التغريبي، وما تخلل ذلك من الأمور التي قصروا فيها دور المرأة على أقل القليل. لكننا نجد أن الشريعة تخاطب المرأة أنها جزء رئيس في هذا المجتمع، وأن المرأة كان ينبغي أن يكون لها دور بارز في الإصلاح والنهضة. فإن كانت الظروف والواقع دعوا المصلحين والدعاة إلى الاعتناء بهذه القضايا وإن كانت مهمة، لكنهم كان ينبغي عليهم أن يحرصوا على إشعار المرأة بدورها في المجتمع وبيان خطوات عملية واكتشاف القدرات والمواهب. لذلك أقول إن إعداد المرأة المسلمة في كل مجالات الحياة هو من أجل ميادين الإصلاح. فكل امرأة ترى في نفسها ملكات وقدرات يمكن أن تنفع بها أسرتها وبيتها ومجتمعها، فينبغي عليها أن تنمي هذه القدرات. ويجب على الأب والأخ والوالد والزوج أن يراعوا هذه الأمور وأن يكونوا عونا على ابنته، عونا مع ابنته أو زوجته أو أخته على طريق النجاح وأهداف الخير التي تنويها. وأقول في مجال العمل الإسلامي، يعني بقيت تقريبا 15 عاما رأيت مشاريع كثيرة تعطلت مع وجود المال الكثير، لأننا لا نجد كادرا نسائيا يمكن أن يفي بالغرض. لا أقول حتى يفي بالغرض ولا حتى في الدرجة المتوسطة، سواء في مجال التدريس أو التعليم أو الدعوة أو في مجال الإغاثة، كل هذا قصور بالغ جدا في هذا المجال. مشاريع كبيرة جدا يأتي الداعم لينفذ مشروعا في أماكن كثيرة من العالم العربي الإسلامي وحتى في أوروبا، لكنه لم يجد كادرا نسائيا يمكن أن يقوم بهذه المهام. فبالتالي الذي أؤكد عليه قبل أن أدخل إلى الحديث عن قواعد الاختيار الهدف وقواعد النجاح والإنجاز، هو أن كل امرأة ترى في نفسها ملكة وترى في نفسها مواهب يمكن أن تنفع بها، لا يصح لها أن تقصر، وإنما ينبغي لها أن تطلب معالي الأمور. وسنبين إن شاء الله في هذه المحاضرة قواعد أراها مهمة جدا على طريق النجاح وحسن اختيار الأهداف والطرق التي تؤدي إلى الإنجاز بإذن الله تبارك وتعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق. أول ما أبدأ فيه هذا الحديث هو الكلام عن الهدف. هدف الإنسان هو غايته ومراده. كل إنسان شريف لابد أن يكون له هدف، وهذا الهدف يعكس حياة الإنسان. فيمكن أن نبدأ الحديث عن الهدف بحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم، أن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته يوما بوضوئه. الوضوء هو الماء المستعمل في الوضوء. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بفعلي فقال لي: سل، يعني هل لك أمنية؟ هل لك هدف؟ هل لك حاجة؟ فقال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني هل لك هدف آخر؟ قال: لا، هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الحديث سيكون محور الكلام في هذه المحاضرة، نحاول أن نفهمه ثم نستنبط منه ما يمكن أن ينفعنا في طريق النجاح والإنجاز، وقبل ذلك في طريق اختيار الهدف. أي إنسان منا يمكن أن يسأل نفسه سؤالا: ما هو هدفي؟ هدف الإنسان هو الشيء الذي يعيش له، هو القضية المركزية في حياته، هي الأمر الذي يرتب عليه بقية الأمور. وأهداف الناس تختلف، منهم من يريد أن يكون غنيا، ومنهم من يريد أن يكون ذا جاه أو منزلة أو شهرة، ومنهم من يريد أن يكون متفوقا في مجاله الدراسي. تختلف أهداف الناس. أشرف هدف هو الهدف الذي يتعلق بالدار الآخرة. أشرف هدف يمكن أن ينشغل به الإنسان هو أن يكون هدفه مما ينفعه إذا لقي ربه تبارك وتعالى يوم القيامة. لذلك سيكون لنا في هذا الحديث مجموعة وقفات. الوقفة الأولى في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة: هل لك حاجة أو هل لك سؤال؟ هذا يؤكد أن كل عاقل لابد أن يكون له هدف، وأي إنسان يعيش بلا هدف فهو كالميت، وإنما يختلف الناس في أهدافهم. فلذلك أردت قبل أن نشرع في الحديث عن طرق النجاح والإنجاز أن نتكلم عن نقطة مهمة جدا: الهدف الشريف. هناك شخص يمكن أن يكون لديه أهداف لكنها ليست شريفة، يمكن أن تكون أهدافا تافهة. أضرب لذلك مثلا من السنة النبوية. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، في صلح الحديبية كان يعقد صلحا ومعاهدة، عليكم السلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يكتب: أكتب باسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله. فكان الجهة الأخرى كان الرجل الذي كان وقتها كافرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمناك رسول الله ما قاتلناك، أمحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين أمرين، بين أن يتشبث برأيه ويتمسك برأيه وهو حق أنه محمد رسول الله، وبين أن يفوت هذا الأمر التافه لينصرف إلى معالي الأمور، وهي أن يمضي هذا الصلح حتى يسير الدعاة في كل بلد دون أن يتعرض لهم الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: أمحه يا علي. هذه الوقفة تبين لنا الفرق بين من يتشبث بأهداف تافهة وبين من يتطلع إلى معالي الأمور. إذن هدف الإنسان يعكس لنا شخصيته. الوقفة التي بعد ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة أو غير ذلك، هذه الجملة في رأيي هي أخص ما في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعرف قيمة هذا الهدف عند ربيعة، فقال له: أو غير ذلك، هل لك طموح آخر؟ هل لك هدف آخر؟ قال: لا، هو ذاك. وهذا يؤكد أن الإنسان وإن كان له مجموعة أهداف، يريد أن يكون قويا، يريد أن يكون مظهره حسنا، يريد أن يكون ذا مال، يريد أن يكون ذا جاه، لكن عنده هدف هو مركز حياته. هذا الهدف هو قيمة الإنسان، ويوزن الإنسان بهدفه. لذلك الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين: إن الذين آمنوا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يعني ليس لهم هدف سواها. إذن قيمة الإنسان في هدفه. النقطة التي بعد ذلك أو الوقفة التي بعد ذلك في هذا الحديث: اليقين بجزاء الهدف وقيمته أعظم محرك للصبر عليه والاستمرار عليه. عليكم السلام. لا يمكن للإنسان أن يصبر على هدف، لا يمكن للإنسان أن يتعب في تحقيق هدف إلا إذا كان مستيقنا بقيمة هذا الهدف، وكان مستيقنا بعظم جزائه، وإلا فكيف يصبر عليه؟ لذلك في غزوة بدر قام أحد الصحابة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: جنة عرضها السماوات والأرض. فهنا كان بيده تمرات فألقاها وقاتل حتى قتل. ما الذي صبره على هذا؟ اليقين بالجزاء. إذن إذا لم تكن المرأة مقتنعة بقيمة ما تبذل وبقدر ما تبذل وبعظم الجزاء، فلا يمكن أن تصبر على هذا الهدف. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين ذلك كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أحيانا يختار الإنسان لنفسه هدفا شريفا. العصر هذه يأذن مرة؟ طيب بعد الأذان إن شاء الله نكمل. في الوقفة الرابعة تحدثنا عن أمر مهم جدا، وهو أن اليقين بعظم الجزاء وبقدر ما يبذل له صاحب الهدف من أعظم ما يصبره على الدخول فيه والاستمرار عليه. أضرب لذلك مثلا مهما جدا يمكن أن يوضح الصورة. البناء الكبير يمكن أن نسميه ناطحة السحاب، بناء كبير جدا. هذا البناء يكون في بدايته مغطى لا يراه الناس، ولو اطلعوا الناس عليه في بداية إنشائه لا يمكن أن يلفت نظرهم، فضلا عن يعجبهم، يروا فيه نقصا كبيرا جدا لأنه لم يكتمل. لكنهم إذا رأوه بعد إتمام إنشائه بهروا به وأعجبوا. المدهش في هذا أن المهندس الذي أسس هذا البناء يضع لهذا البناء صورته قبل أن يبدأ فيه. هذه الفكرة فكرة مهمة جدا، لأن هذا المهندس عنده يقين بالصورة النهائية، فليست العبرة بنقص البداية وإنما العبرة بكمال النهاية. فقيمة الإنسان ليس فيما يحسنه وإنما فيما يسعى أن يحسنه. فإذا أرادت امرأة مثلا أن تكون طبيبة ناجحة لكنها في السنة الأولى من الدراسة، قيمتها ليست في أنها في السنة الأولى وإنما قيمتها أنها طبيبة ناجحة. إذا أراد شخص أن يتعلم كتاب الله وهو ينوي التعليم وهو يحاول التعليم والحفظ، قيمته أنه حافظ لكتاب الله. إذن قيمة الإنسان ليس فيما يحسنه وإنما فيما يسعى لأن يحسنه. هذه الوقفة مهمة جدا، لأن الإنسان لا يمكن أن يصبر على شيء إلا بعد أن يشعر بقيمته عند الله. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا. فكيف يصبر الإنسان إذا علم بقدر ما يبذل؟ الوقفة الخامسة: أن باب الخير مفتوح أمام الإنسان. ما الذي يمنع الإنسان عن طلب معالي الأمور؟ لا يمنعه شيء، لا يمنعه إلا ضعف الإرادة. لم تكن المشكلة قط في ضعف الأدوات أو في قلة الإمكانات، لأن الإرادة هي التي تصنع الأدوات. ومهما توفر عند الإنسان أسباب النجاح وأسباب الفلاح، لا يمكن أن ينجز العمل إذا لم يكن ذا إرادة قوية. لذلك قال الله: فاستبقوا الخيرات وسارعوا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهذا العصر الذي نعيش فيه كأي عصر، الناس فيه يحترمون القوي أكثر مما يتعاطفون ويشفقون على الضعيف. قابلت شابا كان يعني دخل في العمل في شركة، فقال لي: انصحني نصيحة مختصرة. فقلت له: اعلم أن الناس يهابون القوية أكثر مما يشفقون على الضعيف. ما معنى ذلك؟ أن تكون قويا في مجالك، تجلب حظك بيدك، لا تعتمد على شفقة الناس ولا على عطفهم ولا على ضعف المتلقي. يمكن مثلا خطيب جمعة يحضر خطبة لا يعتني بصحة الحديث ولا يعتني بفهم الآية ولا يضبط اللغة. لماذا؟ لأنه يعتمد على جهل المستمع. فإذا كان سيخطب الجمعة في مسجد يحضره بسطاء أو ليس علماء، لا يعتني بالتحضير. لماذا؟ لأن هؤلاء لن يفهموا أصلا. تمام؟ هذا خطأ. دور المحاضر أن يرتقي بالمتلقي لا أن ينزل إلى المتلقي. فبالتالي هذه القاعدة مهمة جدا، أن الإنسان في أي مجال يدخل فيه يطلب فيه معالي الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. لا يكون طموح الإنسان قاصرا، لكن كل إنسان يكون طموحه عاليا لابد أن يتعب جسده. أحد أئمة الحديث الكبار البارزين اسمه يحيى ابن أبي كثير، هو إمام أهل اليمامة في الحديث. روى حديثا كثيرا جدا فانبهر به الناس، فقال لهم: اعلموا أن العلم لا ينال براحة الجسم. بمعنى أن النعيم لا يدرك بالنعيم. كل من كان ذا طموح عال لابد أن يتعب جسمه، لكن هذا الجسد سرعان ما يتعود التعب ويصير له قرة عين، حتى يبقى تعبه في عدم هذا الهدف. لذلك قال أحد أئمة العلم وهو النضر بن شميل: لا يجد الإنسان لذة العلم حتى يجوع وينسى أنه جائع. الوقفة السادسة مهمة جدا، لابد من معرفة سبل تحقيق الهدف. ربيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة. بمعنى كيف؟ كيف أصل أن أكون رفيقا لك في الجنة؟ وهذا مهم جدا. الإنسان يريد أن يكون عالما في الحديث، نعم، لكن كيف؟ يريد أن يكون حافظا للقرآن، كيف؟ يريد أن يكون طبيبا ناجحا، كيف؟ يريد أن يكون تاجرا ناجحا، كيف؟ إذن الذي ينبغي أن تعتني به هو سؤال كيف أكثر من سؤال ماذا. فهو هنا يقول له: أسألك مرافقتك في الجنة. فلا بد إذا أردت هدفا معينا أن ترجع إلى أهل التخصص فيه. لا تستنكف من ذلك وإنما تسأل. وأحد العلماء الذين يكتبون في تنمية القدرات والمواهب ذكر 100 سبب جعل أول سبب الاستفادة من تجارب من تقدم في هذا الطريق. أنا مثلا إذا أردت أن أطلب مثلا علما معينا وليكن علوم الحديث، لابد أن أستشير أهل الاختصاص ولابد أن أرجع إليهم، فهذا يختصر علي كثيرا من الوقت. الوقفة السابعة هي محور هذا الحديث، قال له: فأعني على نفسك. هذا هو الجواب المختصر. من الذي سيسلك هذا الطريق؟ هو صاحب الهدف. أما الذي يرشدك ويبين لك الطريق فلن يسلكه بدلا عنك. أنت تسألني مثلا: أنا أريد أن أكون عالما في أصول الفقه، ما هو الطريق؟ ستقرأ كذا وتسمع كذا وتلخص كذا. من الذي سيقوم بهذه المهام؟ هو أنت. فبالتالي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن صاحب الهدف لابد أن يعمل، وأي هدف لا يأتي بعمل وتعب لا يمكن أن يكون له لذة ولا فرحة. كثير من الناس يريد أن يتسلق الجبل ولا يدري أن اللذة، يريد أن يكون في قمة الجبل ولا يدري أن اللذة في نفس تسلق هذا الجبل. هذا التعب من الأمور هو جزء من الجزاء بالمناسبة، يعني تعب الإنسان في محاولة نيل الهدف هو جزء من اللذة المعجلة له في هذا الهدف. إذن هذه الفكرة مهمة جدا، أن الذي يسلك الطريق هو صاحب الهدف. اخترت لكم هنا قصة عظيمة كانت من أهم القصص التي أكرمني الله بها في بداية حب طلب العلم. هذه القصة دارت بين الإمام الكبير محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وبين تلميذه الذي كتب صحيحه، اسمه الفرابري، هو الذي كتب الجامع الصحيح الذي بين أيدينا. كان الفرابري هذا يصحب البخاري في سفره وكان يتعلم منه، وكان إذا تعب البخاري يطلب منه أن يرتاح ويبقى البخاري يقوم الليل ويصلي ويذكر الله. قال الفرابري: أملى علي البخاري يوما حديثا كثيرا، يعني خلاه يكتب أحاديث كثيرة جدا، فخشي البخاري مللي، يعني البخاري شعر أني قد مللت. فماذا قال له البخاري؟ اسمع إلى هذا، استمع إلى هذا القول. قال له: طب نفسا فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه الكلمة يمكن أن تكون قد زالت كل ما في نفسه من تعب ومن شك ومن ملل. لماذا؟ لأنه أشعره باختيار الله له. هذا الذي ينبغي أن تذكري نفسك به، أن الله سبحانه وتعالى اختارك لهذا الخير، اختارك لمجال الدعوة والإصلاح والتعليم والإغاثة، أي باب من أبواب الخير. وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. الإنسان الذي اختاره الله وشغله، شغل وقته بشيء نافع، فقيمته كبيرة عند الله. فلذلك ذكره البخاري رحمه الله بهذا، أن الله سبحانه وتعالى اختاره لهذا الخير الكبير. الوقفة الثامنة، وقد جاءت في ثنايا الكلام: من يصف لك الطريق لن يسلكه بدلا منك، أنت من تسلكه. كثير من الشباب يطلب مثلا خطة لطلب العلم أو خطة لحفظ القرآن. أنا كتبت أكثر من 500 خطة لأشخاص كثيرين، ومنذ 10 سنوات أشخاص بأعينهم: لو سمحت ممكن تعمل لنا خطة عشان هنبدأ طلب العلم؟ أعمل له خطة واثنين وثلاثة، وزخرف له الخطة وأعملها بلون أحمر وأخضر وأزرق كل حاجة، وهو يجي بعد 10 سنين ولا بعد سنة ويقول لي: أنا عايز خطة تانية، المرة دي بجد هبدأ المرة دي غير أي مرة. وهكذا عنده يعني أكتر من 100 خطة ولحد دلوقتي لسه ما بدأش. لا، الإنسان الذي يبقى يبحث عن الخطط والبرامج ويعطل العمل ويرهن العمل به لا يمكن أن ينتج شيئا، وإنما الذي يعمل بالمتاح يكرمه الله سبحانه وتعالى ويوفقه. هنا حاولت أن أكتب كلمة مهمة جدا تعد نصيحة لكل من يسلك أي طريق. بعض الناس مثلا إذا أراد أن يطلب العلم فهو يبقى ينتظر شيخه ليشجعه وليراقبه وليقيمه وليشدد عليه. فلذلك قلت أنا هذه الكلمة: لا تنتظر من يدفعك ومن يرفعك، لا تنتظر من يأخذ بيدك ويشجعك ويراقبك ويحاسبك، كن أنت كل ذلك لنفسك. أنت الرقيب على نفسك من البشر، وأنت المشجع لنفسك من البشر، وأنت المقيم لنفسك، وأنت الذي لا يغش نفسه. لذلك الوالد والوالدة والأخ والصديق مهما كانت العلاقة بينك وبينهم لا يمكن أن يكون رقيبا عليك، فبالتالي لابد أن تتحمل مسؤولية نفسك. تاسعا، وهي نقطة مهمة جدا، اختر من الأهداف ما يناسب قدراتك ومواهبك. كثير من الناس ربما يعجبه شخص ما، كثير من النساء يمكن أن تعجبها امرأة ما فتختار هذا الطريق هدفا لها، لكن القدرات والمواهب عندها لا يمكن أن تنتظم مع هذا الهدف. يمكن أن نفهم هذا من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر الغفاري: إني أحب لك ما أحب لنفسي من الخير، إنك ضعيف لا تأمرن على اثنين. يعني أنت رجل تقي لكنك لا تصلح أميرا على الناس. يعني هذا هو صدق النصيحة، أنت لا تصلح في هذا. الإنسان مهما أعجب بشخص ما لا يصح أن يكون نسخة منه، وإنما ينبغي أن يختار ما يناسب طموحه وهدفه ومجتمعه، وإلا ضاع العمر. إذا لم يقدر الإنسان المساحة بين ما يملك وما يريد سيضيع ما يملك ولن يبلغ ما يريد. وهذا حصل في كثير من الحكومات. عندنا في مصر مثلا بعض الجماعات التي أحبت أن تكون في السلطة وكان لهم جهد كبير وكان فيهم خير كثير عليكم السلام، لكنهم تطلعوا إلى أمر لم يكونوا مستطيعين له ولم يكونوا قادرين عليه، وكانت الظروف ليست مهيئة لهم، فلما تطلعوا لهذا الأمر فقدوا ما يملكون ولم يبلغوا ما يريدون. لا يبرر الإنسان هنا أن يقول أنا بذلت السبب، لا، هذا خطأ. ما يبذل في التخطيط يختصر الأخطاء. فقبل أن أنوع، في شخص مثلا يمكن أن يرى كاتبا فيقول أنا أريد أن أكون كاتبا، في اليوم الثاني رأى خطيبا يخطب فانبهر به قال أريد أن أكون خطيبا، في اليوم الذي بعده رأى لاعب كرة مشهور أريد أن أكون. هذا التنوع، هذا تخبط وعشوائية، يضيع العمر بين هذا. ينبغي الإنسان أن يقدر طموحه وأن يقدر قدرته وأن يقدر مواهبه، ثم يختار الأهداف المناسبة له. هنا مجموعة أمور. الأمر الأول: احرص على ما ينفعك. هذا الحديث الشريف هو مختصر النجاح. احرص على ما ينفعك. الإنسان له حرص، لكن ما الذي يحرص عليه؟ ينبغي أن يحرص على ما ينفعه، لا يضيع وقته مع شخص لا يشعر بقيمة الهدف. ممكن إنسان يجلس مع شخص يحكي له قصة حياته ويضيع الوقت الثمين الغالي في كلام فارغ. لذلك ينبغي الإنسان أن يصحب الناجحين الطموحين. إذا لم يصحب هؤلاء وصحب أهل البلادة وأهل الكسل فإنهم يكسلونه. كذلك ينبغي لصاحب الهدف أن يكون هو التيار، لا يكتفي أن يسبح ضد التيار. وهنا أذكر قصة مهمة للإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية حبس سجن في مصر، يعني وشى به بعض أهل البدع عند الأمير فأدخله السجن. لما دخل ابن تيمية السجن وجد السجن فيه أناس يشربون المخدرات والحشيش ويلعبون الميسر ولا يصلون، يعني دخل على مجتمع فاسد بأكمله. بالمناسبة من ضمن هذا المجتمع ابن القيم رحمه الله، وكان صوفيا خالصا في هذا الوقت، تمام؟ لما دخل ابن تيمية كان يمكنه أن يعتزل هؤلاء وأن يصلي وحده وأن يكون إنسانا نافعا، تمام؟ لكنه أبى إلا أن يحول هؤلاء جميعا بفضل الله إلى دعاء ومصلحين. ترك هؤلاء الميسر والمخدرات وصاروا يقومون الليل ويطلبون العلم، وطلع من جملة هؤلاء من؟ الإمام ابن القيم رحمه الله. كان الواحد من هؤلاء إذا أتي له بصك الإفراج، يعني أنت خلاص طلعت براءة، مش عارف بتقولوا عن أنتوا إيه براءة عندنا، يعني قعد قضى فترة السجن وطلع براءة، قال لهم لا أنا مش طالع براءة، أنا يعني أنا بغيت أن أنا أكون في السجن، تمام؟ لأنه يريد صحبة هذا الإمام. إذن لا تكتفي بأن تسبح وحدك ضد التيار، ولكن كن أنت تيار الخير. الإنسان الذي يعيش لنفسه قد يعيش مرتاحا لكنه لا يعيش سعيدا، وإنما ينبغي أن يسعى الإنسان في إصلاح غيره. الأمر الثاني، قسم الهدف الكبير إلى أهداف صغيرة وإلى مراحل. بعض الناس مثلا، أو أذكر قصة ثم أشرح الفكرة، كان في رجل يعني عنده قدم واحدة، عنده يعني رجل واحدة. هذا الرجل قطع تقريبا 100 متر جري على قدم واحدة، فسألوه ما سبب ذلك؟ قال قسمت هذه المسافة إلى مسافات كثيرة جدا، فكان لا يشغلني إلا أن أبلغ السارية القادمة اللي هو العمود، يعني شجرة، بيقول أنا لا أفكر إلا أن أنا أبلغ الشجرة دي، فإذا بلغتها أدخل فيما بعدها. الذي يريد أن يحفظ القرآن مثلا كأحد الأهداف الشريفة، لا ينبغي أن يفكر في 614 صفحة، يا 30 جزء، عدد كبير جدا. لا، اليوم أريد أن أحفظ سورة تبارك، خلاص هذا هو هدفي اليوم. في الأسبوع أريد أن أحفظ جزء مثلا قد سمع، هذا هو هدفي. إذن ينبغي أن تقسم الهدف الكبير إلى مجموعة أهداف صغيرة، وكل هدف من هذه الأهداف يوصل لما بعده إن شاء الله. هذا الأمر هو أخص ما يعني تحتاجه المرأة في حياتها. ما هو؟ أشعري من حولك بهدفك وبقيمة هذا الهدف حتى يكون عونا لك عليه، ولا يكون عائقا أمام طريق النجاح بالنسبة لك. هذه الفكرة مهمة جدا. بعض الآنسات مثلا أو المتزوجات لها أهداف، لكنها لم تخبر زوجها، ولم تخبر أخاها، ولم تخبر أباها ولا أمها بهذا الهدف، فبالتالي سيكون هؤلاء دوما يلومونها ويعاتبونها، لماذا تفعلين هذا؟ هي لم تخبرهم بهدفها ولم تشعرهم بقيمة هذا الهدف، فكيف يكونون عونا لها؟ فالمرأة مثلا تريد أن تتعلم دينها، أو تريد أن تنجح، أو تكمل الدراسات مثلا، هي لم تشعر زوجها بهذا الهدف ولم تشعره بقيمة هذا الهدف في المجتمع، فكل مرة زوجها هيبدأ يشغلها بأشياء ليست نافعة، أو يعاتبها على تضييع الوقت، أو يحاسبها كثيرا على تقصيرها في واجبها المنزلي. إذن الخطوة الرئيسة حتى يكون من حولك عونا لك هو أن تخبرهم بهدفك، وأن تشعرهم بقيمة هذا الهدف. واضح؟ هذا أمر مهم جدا. الأمر الذي بعد ذلك، تعويض ما فات من أهداف الأمس سبب في المحافظة على أهداف اليوم. أنا كان عندي أهداف اليوم، أريد مثلا أن أقرأ كتابا، اتعطلت فلم أقرأ هذا الكتاب. لو عودت نفسي أن كل ما فات سأسعى إلى تعويضه، هذا يكسب النفس المحافظة على تنفيذ الأهداف. إنما الإنسان مثلا نوى أن يصلي بالليل ركعات كثيرة، نام، لو لم يحاول في الصباح أن يستدرك ما فاته ستتعود نفسه على التقصير والتفريط. والنفس بالمناسبة يعني نفس الإنسان كالدابة، إذا رأت منه الجد جدت، وإذا رأت منه الكسل كسلت. نقف هنا ونصلي ونكمل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستأنف إن شاء الله الحديث عن اختيار الهدف وعن قواعد النجاح والإنجاز. تكلمنا عن وقفات مهمة جدا من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وذكرنا وقفات مهمة تتعلق بحسن اختيار الهدف، وتتعلق بسبل تحقيقه والصبر عليه والإبداع فيه والنبوغ فيه. وصلنا إلى أمر محوري في اختيار الهدف، وهو كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه. من الأمور المهمة جدا التي ينبغي أن نتكلم عليها لأصحاب الأهداف أو لصاحبات الأهداف هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه. ما قيمة هذا الحديث في درسنا؟ بعض أصحاب الأهداف يختار هدفا مناسبا لقدراته، لكن هذا الهدف يكون سببا في إعجابه بنفسه وبتحقير غيره، وهذا خلل كبير جدا، لأنه إذا اختار لنفسه أهدافا تناسب قدراته وتناسب مواهبه أو تناسب المجتمع الذي يعيش فيه، لا يلزم أن يكون هذا الهدف هو أشرف هدف، ولا يلزم أن يكون هذا الهدف وحده هو الهدف الذي يحتاجه المجتمع، فالأهداف تتكامل. فيمكن للإنسان أن يختار نفسه أن يكون عالما، أو أن يكون داعيا، أو أن يكون طبيبا، أو أن تكون داعية أو مصلحة أو أي مجال من مجالات الخير. قلت هذا لأني وجدت بالذات في الخطاب الإسلامي بعض من يدخل في باب من أبواب الخير يحصر الخير في هذا الباب ويحقر جهود العاملين في الأبواب الأخرى. فترى يعني ترين مثلا من يدخل في مجال التبليغ والدعوة يرى أن هذا المجال وحده هو الذي فيه الخير، بعضهم طبعا بلا شك، ويحصر الخير فيه ويحقر جهود غيره من العاملين في المجالات الأخرى. أو من يختار مثلا طلب العلم، أو من يختار الإنفاق في سبيل الله، أو من يختار الإغاثة وعون المحتاجين. كل شعب الخير تتكامل، والله سبحانه وتعالى نوع لنا أبواب الخير حتى يختار الإنسان ما يناسب مواهبه، فلا يعجب بنفسه ولا يحتقر غيره. والإنسان إذا بدأ في التفكير بالاعتزاز بنفسه وبتحقير غيره فهذه بداية السقوط، وإنما ينبغي أن ينظر إلى تقصيره في أبواب الخير الأخرى. يمكن لشخص مثلا أن يكون داعيا لكنه مع ذلك مقصر في طلب العلم، أو مقصر في خدمة الناس، أو في تلبية ما يحتاجونه، وهكذا. فاللفتة التي أردت أن أبينها هنا أن الإنسان إذا اختار لنفسه هدفا من أهداف الخير فإنه يشعر بنقصه في ميادين الخير الأخرى حتى لا تعجبه نفسه، وكذلك ينظر إلى غيره ويقدر أعمالهم ويثمن جهودهم. هو بذلك لا يمكن أن يغتر بنفسه، بل يبقى فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يبارك سعيه. الأمر الذي بعد ذلك وهي قاعدة عظيمة جدا لأصحاب الأهداف، قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. هذه القاعدة العظيمة تبين أن كل من اتقى الله بحسب المستطاع يعينه الله على ما لم يكن مستطيعا له. بعض الناس يعطل مشروعه الإصلاحي وتحقيق أهدافه على شروط وهمية. تريد مثلا أن تطلب العلم، أو تريد أن تحفظ القرآن، فتريد أن تتصل بشيخ معه إسناد وقراءات وأشياء كثيرة، وتقول أنا لن أبدأ حفظ القرآن إلا بأن أقرأ على الشيخ المعين، أو لن أبدأ في طلب العلم حتى يتوفر لي المكتبة الكاملة ويتوفر لي الكمبيوتر المناسب. هذه شروط وهمية يكبل بها الكسالى أنفسهم ويتحججون بها حتى لا يدخلوا في مجال الخير والعمل النافع. لكن الإنسان إذا اتقى الله بالمستطاع يعينه الله سبحانه وتعالى ويوفقه. إذا لم يتوفر لي شيخ أحفظ القرآن، أحاول أن أحفظ عن طريق الأشرطة أو عن طريق السماع. إذا لم أتصل بالمشايخ يمكن أن أحمل الدروس المرئية وأن أتعلم. إنما الإنسان يضع أمامه شروطا وهمية مثل السعادة. كثير من الناس يعلق السعادة مثلا مع زوجته إن هو لابد إن هو يعني يخرج بها في مكان غالي أو في مطعم غالي حتى يشعر بالسعادة. هذه أمور ليست شرطا أبدا في السعادة. لا يلزم أن يكون في بيت غالي أو معه سيارة أو معه مثلا هاتف غالي. كل هذه شروط وهمية للسعادة، شروط وهمية لتحقيق الأهداف. الشرط الرئيس في كل هذا بعد توفيق الله هو الإرادة. إذا أراد الإنسان شيئا فعله إن شاء الله، حتى لو لم يكن مكتمل الأدوات، فالإرادة تصنع الأدوات والأدوات لا تصنع الإرادة. لي مثلا أصدقاء أرادوا مثلا أن يعني أراد ممارسة الرياضة، فيمارس الرياضة بالمستطاع في بيته بقدر المستطاع، يمكن أن يجري في مكانه، يتمشى، أي شيء. لكن هناك شخص آخر يقول لن أمارس الرياضة حتى يتوفر لي الأجهزة والأدوات والماتيريال ونحو ذلك، فيبقى في مكانه لا يتحرك. إذن القاعدة المهمة أن من اتقى الله سبحانه وتعالى وقام بالمستطاع أعانه الله سبحانه وتعالى على ما لم يكن مستطيعه. الله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن لنا هذا المعنى في سورة النساء، قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. مجموعة من ضعاف الإيمان. كان الله سبحانه وتعالى قد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تكاليف معينة في مكة تناسب قدرتهم وتناسب وقتهم وتناسب العهد الذي كانوا فيه من الاستضعاف، والله سبحانه وتعالى منعهم من الجهاد ومن مناجزة الكفار. إذن الله سبحانه وتعالى أمرهم ونهاهم، أمرهم بالصلاة والصدقة ونهاهم عن مناجزة وقتال الكفار. فهؤلاء الذين كانوا ضعاف الإيمان تطلعوا إلى أمر لم يكونوا مستطيعين له وهو الجهاد، وقصروا في الأمر الذي كان واجبا عليهم وكانوا مكلفين به وغير مستطيعين وكانوا مستطيعين له، فلا هم صلوا وتصدقوا ولا هم جاهدوا. قال الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. لذلك في ذات السورة قال الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تنتبه لهذه الآية، قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. هذا مختصر القصة، أن كل من اتقى الله بالمستطاع أعانه الله على ما لم يكن مستطيعا له، وذلك الفضل من الله، وهو أحد قواعد النجاح، أن تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله، فإن ذلك يجعلك فقيرا إلى الله ويجعلك لا تعتز بنفسك. الأمر الذي بعد ذلك وقد ذكرناها قبل ذلك، لكني أحب أن أؤكد عليها لأن هذه خاتمة قبل أن ندخل في قواعد بناء النفس. أشعر من حولك ممن تخالطهم بقيمة ما تنشغل به حتى لا يكون عائقا في طريقك. أشعر من حولك ممن تخالطهم بقيمة ما تسعى له حتى لا يكون عائقا في طريقك. لو أن امرأة مثلا تريد أن تحضر مثلا الدكتوراه أو الماجستير، زوجها لا يعرف ما معنى دكتوراه أو ماجستير، كيف يمكن أن يعينها؟ كيف يمكن أن يعينها على شراء الكتب؟ كيف يمكن أن يوفر لها وقتا لتدرس؟ كيف يمكن أن يشجعها؟ كيف يمكن أن يرعاها؟ كيف يمكن أن يأخذ شيئا من واجباتها ليقوم به هو حتى يوفر لها القوة على إتمام ما تفعل؟ هي أصلا لم تشرح له ولم تشعره يوما بقيمة ما تفعل، سيبقى هذا الزوج دوما عائقا لها، أو على الأقل لن يكون مشجعا لها على شيء. فبالتالي هذا هو خطأ صاحب الهدف. لماذا؟ لأنه لم يبين لمن يخالطهم أهدافه التي يسعى لها. آخر حديث نختم به قبل أن ندخل في قضايا بناء النفس هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وهذا الحديث بلا شك يبين لنا قيمتين عظيمتين وهما الصحة والفراغ، وكثير من الناس لا يشعر بقيمة هذه الأشياء إلا حينما يعني تذهب منه. لماذا أنا ختمت بهذا الحديث؟ لأن كثير من النساء والرجال صار يضيع عمره في وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا بحثت عن الشيء الذي يبثه أو يتلقاه من وسائل التواصل شيء تافه لا فائدة فيه ولا معنى له. الإنسان ينشر خصوصياته، كان بيأكل إيه، بيشرب إيه، خرج فين، تسافر فين، ما فائدة هذا؟ مش أي فائدة، والعمر بيضيع. كام واحد نوى أن يفتح كتاب الله ليقرأ 5 أجزاء فجاءه الشيطان فجعله يفتح الهاتف فقضى يومه كله دون أن ينجز صفحة واحدة. لابد أن يكون الإنسان قوي العزم، لن يحمل همك مثل نفسك، ما فيش حد يشيل همك غير نفسك. فأنت بتضيع ساعة 2 3، كل من يفرط في الوقت القصير يفرط في العمر الكثير. ده قانون معروف، إذا كان الإنسان لا يشغله النصف ساعة والـ5 دقائق فبالتالي سيضيع عمره. ما العمر إلا ثواني ثواني وساعات ودقائق. ندخل الآن في الحديث عن مجموعة قيم مهمة جدا لبناء النفس، لأن صاحب الهدف يحتاج إلى أن تتعود نفسه على معالي الأمور. أول أمر وأول قضية في بناء النفس هي قضية النية والاحتساب. إذا لم يكن صاحب الهدف محتسبا فهدفه هذا ليس له أجر في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني في الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا خاص بالكفار. إذا لم يكن الإنسان محتسبا فعمله من أعمال الخير لكنه ليس عملا صالحا. فالله يميز بين الخير وبين العمل الصالح. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذا أراد الإنسان أن ينجح، أن يكون ماهرا في أي مجال، هذا خير. إذا لم يكن محتسبا فليس له عند الله أجر. وحديث الثلاثة الذين يقضى عليهم معروف: المجاهد والرجل الجواد الكريم والعالم، الذين لم يحتسبوا عملهم لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن النقطة الأولى المهمة هي النية والاحتساب. قبل أن أدخل في هدف معين لابد أن أسأل نفسي: ماذا أقصد من هذا الهدف ومن أبتغي؟ هل أبتغي به مال أو شهرة أو منزلة؟ ينبغي أن يكون العمل لوجه الله سبحانه وتعالى حتى يكون عملا نافعا. هنا ألفت النظر إلى قضية مهمة، وهي أن كثيرا ممن استقام من النساء والرجال ترك مجاله النافع وتفرغ لطلب العلم ولحفظ القرآن. هذه من الأخطاء الكبيرة التي كانت سببا في أن يكون هناك مواقع من الخير وليس فيها مسلمون ناجحون. أعرف كثير من الشباب كان في كلية طب وهندسة وسياسة واقتصاد، ترك الكلية وبقى بيبيع سواك أمام المسجد وبيطلب العلم. هذا خطأ كبير جدا. والذي ساعد على هذا أن بعض الدعاة قسم العلوم إلى دينية ودنيوية. هذه ليس هناك علم دين وعلم دنيوي، هناك علم نافع وعلم غير نافع. فكل علم ينفع الناس هو علم نافع، كما أن الله علم سليمان عليه السلام منطق الطير، وعلم داود عليه السلام صنعة لبوس يعني الحرب، وعلمه أن يصنع أدوات الحرب. إذن كل علم نافع فهو يحبه الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج الإنسان منه إلا النية والاحتساب. الأمر الثاني في بناء النفس هو قصد الخير. بعض الناس نفسه ليست زكية، لا يحب الخير للناس، عنده شح في النفس، يكره إنعام الله على غيره، يزعجه أن يرى غيره يعني هانئا راضيا. وشح النفس هذا مشكلة كبيرة جدا، تجعل الإنسان لا يستمتع فيما بين يديه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فده أمر مهم جدا وهو قصد الخير. الأمر الذي بعد ذلك لصاحب الهدف الشريف هو التقوى والصلاح. التقوى هي أحد الأمور التي يهدى بها الإنسان للخير. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني الله سبحانه وتعالى يميز لك الخير من الشر. خطأ الخطاب الوعظي في مقابل الخطاب العلماني، ما احنا عندنا خطابان لهم ضرر كبير. الخطاب الوعظي الجاهل والخطاب العلماني الذي لا يعطي للدين أهمية. الخطاب الوعظي يركز في أن الأمور كلها بيد الله، وهذا حق، لكنه يهمل جانب الأسباب. والخطاب العلماني لا يركز إلا على الأسباب، ولا يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، فبالتالي كل منهما قصر الطريق. والصحيح أن الإنسان يسعى في الأخذ بالأسباب ويعلم أن الخير سبحانه وتعالى بيد الله. لماذا قلت ذلك؟ لأن التقوى أحد أهم أسباب تحقيق الهدف. التقوى أن يكون الإنسان صالحا، أن يحافظ على الفرائض، وهذا ما سنذكره في آخر الأمور، وهو كيف أؤدي ما علي من الواجبات والحقوق ولا يتعارض هذا مع هدفي. وأحيانا الإنسان مثلا يريد أن يقوم الليل، طيب هقوم بكم جزء؟ مثلا 10 أجزاء. طب تاني يوم ما روحتش الشغل، ما دي مشكلة، أن أنا كده لم أوفي بكل الواجبات. بالتالي يحتاج الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. الحرص على ما ينفع تكلمنا عنه، اغتنام الوقت والصحة تكلمنا عنه، طلب معالي الأمور. الإنسان لابد أن يعود نفسه على معالي الأمور. معالي الأمور هذه ستتعب النفس، إذن لا مكان هنا لمن يريد أن يبقى في مقاعد المتفرجين. يعني هناك شخص مثلا دائما يخاف أن يتكلم، يخاف أن يدخل في الهدف، دائما يفكر في العواقب، دائما يصده الشيطان. حدثني كثير ممن كانوا يطلبون العلم وقد تركوا طلب العلم تماما، يعني كان من طلاب العلم الكبار، تركوا تماما، لا بقى بيتعلم ولا يراجع قرآن ولا يحفظ. ما هو السبب؟ إن هو يعني لما بيروح يخطب الجمعة لا يحضر له إلا مثلا 20 شخص، أو أنه إلى الآن لم يؤلف كتابا، أو أن الناس لا يعرفونه. كل من يعلق استمراره على الخير على هذه الأمور لا يمكن أن يكمل. تمام، هذه شروط وهمية. أريد أن أكون عالما لأكون مشهورا، أو لأن أكون غنيا، أو لأن أكون ذا منزلة، أو أن يحتاج الناس إلي. لا، طلب العلم في نفسه عبادة، فينبغي أن يطلب، سواء كنت بليدا أو جاهلا أو ضعيفا، أي شيء. كذلك الهدف، أبقى في هذا الهدف حتى لو لم أنجز هذا الهدف. أما الإنسان الذي يربط استمراره على الهدف بأن يرى الثمرة سريعا، هذا لا يمكن أن ينجح. مثلا شخص مثلا وزنه ثقيل جدا، يريد أن ينقص وزنه، كل يوم يوزن نفسه، يعني يعمل شوية تمرينات ويوزن نفسه، فيفاجأ أنه بدل ما كان 85 بقى 120، فييأس، أنا إيه اللي خلاني أعمل كذا؟ ما... لا، خطأ. استعجال الثمرة أحد أهم الأسباب. الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، وإنما ينقسمون إلى صابر ومتعجل. كل من يصبر الله سبحانه وتعالى يعينه، إنما اللي بيستعجل الهدف وكل يوم يريد أن يقيم نفسه، هذا خطأ كبير جدا. لابد للإنسان أن يتدرج مع نفسه. هي هذه الأسباب تتكامل، لكن أحد أهم الأمور في بناء الثقة هو عدم استعجال النتيجة. لأن الذي يفقد الإنسان الثقة في نفسه أنه يريد أن يرى النتيجة سريعا، يريد أن يحفظ السورة مثلا في الصباح ثم يتقنها ليلا ويصلي بها، هذا صعب جدا. ينبغي الإنسان أن يكرر، وينبغي أن يصبر، وينبغي أن يقيم نفسه بمحور الاستمرار وليس بمحور رؤية الثمرة. بمعنى النجاح هو أن أبقى أعمل. يعني لذلك اتفق الكثير من المتحدثين عن تنمية القدرات أن الفشل هو التوقف عن المحاولة، بس هذا هو الفشل. ما دام الإنسان يستمر إذن فهو ناجح. فأحد الأمور المهمة في بث الثقة في النفس هو الاستمرار، أن يكون قياس النفس ليس على ماذا أنتجت، بقدر هل يعني استمريت على هذا الأمر أم لا. والأمور الأخرى كذلك في بث الثقة هي محاولة إنجاز الأعمال اليسيرة. مثلا إنسان لما يحفظ القرآن، وده أمر مهم جدا، أحيانا يبدأ بالسور الصعبة، يريد أن يبدأ بالترتيب من سورة البقرة. لو بدأ بالسور التي يحبها وهي سهلة عليه، سيرى أنه أنجز مثلا حفظ 50 سورة. حفظ مثلا سورة يوسف وسورة مريم وسورة طه وسورة الأنبياء، يعني وجد نفسه هذه تعكس عليه ثقة كبيرة جدا، بعكس لو بدأ مثلا من سورة البقرة ممكن يفضل سنة ولسه لم ينهي جزء من سورة البقرة، هذا جعله ييأس. لذلك حفظ القرآن ليس له شروط، لا يلزم أن أبدأ من سورة البقرة أو من جزء عما كما صار منتشرا وبعضهم توسط فقال يمكن أن أبدأ من سورة الكهف. لا، القرآن ليس له شيء ينبغي أن تبدأ به. وأنا عن نفسي لما حفظت القرآن لم أحفظ بالترتيب نهائيا، أنا كنت بحب سورة هود، حفظت سورة هود بعد كده سورة يوسف من هنا لهنا بعد كده الحمد لله انتهى. فهي الفكرة كلها أن الإنسان يحتاج في البداية أن يشجع نفسه أكثر من أن يسير صحيحا. يعني يمكن للإنسان مثلا مع ابنه، يمكن أن ييسر الله لنا لقاء آخر في الكلام عن تربية الأبناء، يمكن الإنسان مع ابنه مثلا أن يكون مستعجلا للنتائج، ابنه مثلا هو يريد أن يحفظ ابنه القرآن فيركز دائما مع ابنه أنت لم تحفظ فيعاقبه. المقصود بذاتا أن يحب القرآن وأن يقتنع بقيمة القرآن، هذه أعظم بكثير من أن يحفظ القرآن. وكل الذين ضربوا أبناءهم وعذبوهم في سبيل حفظ القرآن انقلب أبناؤهم لما كبروا، لأن نحن في عصر ليس عصر الإلزام وإنما عصر الإقناع والحب. كثير من الناس يمكن أن يظن أن علاقته بابنه هي أن يموله أو أن يرعاه، لا، أن يكون صاحبا لك، أن يحبك وأن يقتنع بما تقول. فإذا من الأمور التي تزرع الثقة في النفس إن شاء الله محاولة إنجاز الأعمال الصغيرة. فالإنسان يقول أنا حافظ 100 سورة، شعور أنه حافظ 100 سورة مع أنه باقي له صور كبيرة مثلا 14 سورة كبيرة، بس أنا حافظ 100 سورة، 10 سور، هذه المعاني تخلف عليه ثقة إن شاء الله. الأمر بارك الله فيك. الأمر الذي بعد ذلك تحديد الهدف تكلمنا عنه، الصبر والمرابطة. قال الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. مختصر القصة كلها كما قلت يعني لكنا أن النجاح ليس هو النتيجة، وإنما النجاح الاستمرار، أن أبقى طالبا لمعالي الأمور. لذلك الله سبحانه وتعالى تفضل. لا لا لا عادي عادي عادي عادي عادي عادي عادي أي مكان دوزي دوزي دوزي. ففكرة الصبر والمرابطة هي من الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعود نفسه عليها. كثير من الناس بيمل. ما سبب الملل؟ إن هو بيعلق الاستمرار على رؤية النتائج. سيدنا نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك لا يزال يدعو قومه إلى أن أمره الله بأن يعني لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس، ومع ذلك بقي يدعوهم حتى أنه دعا ولده في وقت الطوفان. الأمر الذي بعد ذلك الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الافتقار إلى الله هو سر الحياة، وكثير من الناس يفتقر إلى الله في الأمور الكبيرة ويستغني عن الله في الأمور الصغيرة. بمعنى أن هناك شخص مثلا إذا جاءته ضائقة أو ابتلي بشيء أو احتاج إلى الله يعني تضرع إلى الله بشكل كبير، لكنه في وقت الرخاء لا يعتني بذلك. لا، التضرع والدعاء عبادة بغض النظر عن أنك في سرور أو في غير سرور. الله سبحانه وتعالى يميز بين المؤمن وبين غير المؤمن فيقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ما معنى هذه الآية؟ يعلق الطبري رحمه الله على الآية فيقول الله سبحانه وتعالى يميز بين المؤمن وبين ضعيف الإيمان. ضعيف الإيمان تشغله النعمة وتحزنه وتيأسه البلاء، يعني عند البلاء يائس وعاجز وعند النعمة مشغول. إلا الذين صبروا فلا يؤثر على عملهم الصالح لا نعمة ولا ابتلاء. ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له. الأمر الذي بعد ذلك العزم والإرادة. العزم التصميم. قال الله سبحانه وتعالى عن آدم ولقد عهدنا لآدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. العزم هو الإرادة، أن يعزم الإنسان وأن يعقد نفسه وأن يهيئ الأسباب وهذا الأمر ينبغي أن ينميه من نفسه. العزم منه عزم صادق وعزم كاذب. مثل أنس ابن النضر رضي الله عنه لم يشهد غزوة بدر، لكنه عزم إن أشهده الله غيرها ليفعلن وليري الله من نفسه خيرا. فلما جاءت غزوة أحد، هل صدق في عهده أم كذب؟ صدق في عهده، وأنزل الله فيه وفي من هم مثله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. عكسه تماما المثال المذكور في سورة التوبة، قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الله سبحانه وتعالى سماه كذابا، ليه؟ لأنه كذاب في الإرادة، يدعي أنه إذا قدر عمل، فلما أقدره الله لم يعمل، فهذا كذاب. فكثير من الناس يعلق هدفه على أسباب، إذا توفرت له كل الأسباب لن يفعل، لأن المشكلة أبدا لم تكن في الأسباب، إنما المشكلة فيه هو. بعض المعاهد التي التحقنا بها كانت في تركيا، يعني أنفقوا عليها مليارات الدولارات، أنفقوا كل شيء، ونسوا أهم شيء إن هو يربي الإرادة في الطالب. يعني كان بيجيب للطالب لابتوب كمبيوتر يعني ويديله فلوس في الشهر، لكن نفس القيمة الداخلية مش موجودة. لذلك أنا قلت له إذا لم تكن إرادة التفوق من داخل الطالب لا يمكن أن تنفعه الأدوات مهما عظمت. لو جبت له الأئمة الأربعة يدرسوا له مش هينتفع، لأن المشكلة في ذاته وليست في ضعف الأدوات. الأمر الذي بعد ذلك الحلم والأناه. الحلم والأناة خصلتان يحبهما الله ورسوله. الحلم معناه أن يكون الإنسان حليما في تصور الشيء ثم متأنيا في اتخاذ القرار. في واحد مثلا يكون مزاجه رايق ومبسوط كده فيقول إيه، يعطي للناس عهودا، وممكن يكون غضبان فيعطي قرارات. أكثر ما يندم عليه الإنسان العهد عند الفرح والقرار عند الغضب. يندم يكون متنرفز مثلا أو غضبان فيقول قرار يندم عليه أو يحلف، أو إن هو فرحان فيعطي عهودا ولا يستطيع أن يوفي بها. فالإنسان مثلا إذا رأى شخصا ناجحا فيقول أنا عايز أبقى مثل فلان ويستعجل. هو دول اللي ربنا عبر عنهم، يعني لما الكفار قالوا عن المؤمنين بادي الرأي. بادي الرأي هو الشخص الذي يعني يأتي في ذهني فكرة ثم يغيرها سريعا لا يثبت عليها. إذن لابد الإنسان أن يكون حليما وأن يكون ذا أناة. الأمر الذي بعد ذلك المواظبة والتكرار. المواظبة والتكرار هي سر النجاح، أن الإنسان يواظب على الخير ويكرره. أنا أردت أن أحفظ سورة مثلا مثل سورة النساء، فلم أحفظها بالتأكيد من أول مرة ولا حتى من عشر مرة، لكن أصبر عليها، أسمعها وأصلي بها وأخطئ وأسمعها لفلان وأراجعها وهكذا. تنوع هذه الأساليب سبب في تثبيتها إن شاء الله. العامل الذي بعد ذلك هو عامل أساسي جدا، صحبة الخير. الإنسان كبير بإخوانه. الله سبحانه وتعالى أمر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني فرطا شخص ضايع ليس عنده أهداف. أنا إذا لم أصاحب أصحاب الأهداف ستهون علي نفسي ووقتي ومالي وجهدي، أما إذا صاحبت الأخيار فإننا يقوي بعضنا بعضا. وإذا كان لشخص أن يستقل بنفسه في تحقيق الهدف لكان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك أمره الله أن يقوي نفسه مع هؤلاء، ثم قال له: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فكان هؤلاء من أعظم ما ثبته الله به تبارك وتعالى. صحبة الخير مهمة جدا جدا. صحبة الخير لا يلزم منها أن يكون كل أعمالي مع هذه الصحبة، يكفي أن نكون على نفس الفكرة، فكرة النجاح. لا يلزم أن تتفق أهدافنا. لي أصدقاء كثير جدا ناجحون، العلاقة التي تربطني بهم هي إرادة النجاح. هو ممكن يكون في مجال آخر تماما لا علاقة له بالمجال الذي اخترته أنا. فصحبة الخير مهمة جدا. الأمر الذي بعد ذلك خفض الجناح للمسلمين، والمقصود منه التواضع. سر التواضع أن تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله وليس منك. لذلك ما الفرق بين ذي القرنين وبين قارون؟ كلاهما كان ممكنا قويا. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أنا الذي فعلت هذا. أما ذو القرنين فماذا قال؟ قال هذا رحمة من ربي، فلم يعلق الناس به، كما قال سيدنا سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الأمر الذي بعد ذلك والقيمة الرئيسية في تكوين النفس حب الخير للمسلمين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والإنسان الحاسد أو شحيح النفس هو الذي يشقى بذلك، يبقى ينظر إلى ما في أيدي الناس فيكره النعمة عليهم. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يقول له أعطيتك شيئا هو أغلى شيء هو القرآن، فكيف تمد عينيك إلى متاع الدنيا؟ لذلك من يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس معناه دقيق جدا، معناه أدق من الحسد. شح النفس أن تكره إنعام الله على الناس. أول ما تشوف إنسان في نعمة أو عافية تكره هذا بغض النظر هل أنت معافى أو مبتلى. فشح النفس خطير جدا، وكان كثير من الصحابة يدعو كثيرا وهو يطوف اللهم قيني شح نفسي. يبقى هذا الشح في الإنسان حتى يهلكه. هذه الفتاة جميلة شعرها طويل، متزوجة رجل غني، هذا الشاب مهذب، هذا ينشغل بما عند الناس من النعم، فلا هو يطول هذه النعم ولا يشكر ربه سبحانه وتعالى. وأصل تنغيص العيش هو المقارنة بحال الناس. لو الإنسان ينظر إلى حال نفسه هذا أفضل ما يكون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله. أما في أمور الخير استبقوا الخيرات، سارعوا، ومع ذلك حتى في أمور الخير لا ينبغي أن أتعمد أن أغلب أقراني، لا هذا خطأ. بعض الناس يظن أن التنافس في الخيرات معناه أن أنا أريد أن أكون أفضل من الناس، لا، أنا أريد أن أبلغ أحسن ما يمكن أن أصل إليه بغض النظر غلبتهم أو لم أغلبهم. وده الفرق الجوهري بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفي كل منهما الخير. إن أبو بكر كان يبذل ما يستطيع، أما عمر كان يقول اليوم أسبق أبا بكر، كان في ذهني أن يسبقه، هذا خير لكنه أقل من خير أبي بكر الذي يريد أن يصل إلى الخير بغض النظر أيسبق الناس أم لم يسبقهم. وذلك له أثر دقيق جدا. أنا يمكن أن يكون مع مجموعة ضعفاء، فلو أنا تقدمت عليهم هذا ليس فضلا، احنا بنسميها يعني في المثل المصري ان واحد اعور في وسط عميان، يعني ناس ضعفاء وانا اقوى منهم، هذا لا قيمه له. فهذا هو المعنى الخطير الاول، ان تقارن نفسك بالضعفاء. والمعنى الخطير الثاني هو ان تكره الخير لهم. فلو انا وضعت في نفسي ان انا مثلا لابد ان اكون الاول على هذه المجموعه، لو واحد جاب الاول انا هحقد عليه، لكن انا اريد ان افعل احسن ما استطيع بغض النظر طلعت الأول الثاني الثالث. ودي من المعاني الدقيقة جدا التي لا يلتفت لها كثير من الناس. الحسد يمكن أن يكون في القرآن وفي طلب العلم، ممكن واحد يحسد داعية لأن عنده عدد حضور أكبر، واحدة تحسد امرأة لأنها يستمع لها النساء أكثر ويثنون عليها خيرا أكثر، وتبقى في نفسها حرج لماذا يثنون على هذه، وتفرح نفسها إذا نال الناس من عرض أختها. هذا هو معنى شح النفس باختصار. إذن القصة كلها في أن أنظر إلى نفسي وأن أهتم بنفسي وأن أقيم نفسي بغض النظر هل أنا تفوقت أم لا، وأن أحب الخير للمسلمين. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا المثل العظيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية. الأمر الذي بعد ذلك لصاحب الهدف غنى النفس. غنى النفس أحد القيم المهمة، وليس الغنى من كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. غنى النفس الاستغناء، الاستغناء عما في أيدي الناس، الاستغناء هو الملك. في قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جمهور المفسرين أن الحياة الطيبة، أنا لما جيت أقرأ تفسير الآية تصورت أنهم يقول الحياة الطيبة الزوجة الصالحة أو الحياة الطيبة المال. جمهور المفسرين أن الحياة الطيبة في كلمة واحدة: القناعة. بس الرضا، أن أرضى بحالي، يعني ألا أنظر إلى ما في أيدي غيري. القناعة هي الكنز الذي لا يفنى، ليس الغنى من كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. عندنا حديث مهم جدا وهو الذي يعني أختم به، وهو الحديث العظيم الذي رواه عون ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، سلمان الفارسي وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، يعني مش مهتمة بنفسها، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع طعاما، أبو الدرداء هيعزم سلمان على الطعام، فقال له سلمان: كل. أبو الدرداء قال له: لا أنا صائم. قال له: كل، مش هاكل لما تاكل. فخلاه يأكل، دي أول حاجة. بعد كده لما ذهب جزء من الليل أراد أبو الدرداء أن يصلي، فقال له سلمان: نام نام نام كمان شوي. أراد بعد ذلك أن يصلي، قال له: نام. حتى إذا جاء آخر الليل قام فصليا جميعا. في وجهة نظر أبي الدرداء أن اللي عمله سلمان هذا خطأ، لأنه جعله يقصر في فعل الخير. لما ذهب أبو الدرداء في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له كل هذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، في رواية أخرى ولزورك يعني ضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. يعني يريد أن يقول إن سلمان أكمل من حيث القيام بالواجبات والحقوق. هذه آخر نقطة نتكلم عنها ونختم بها، ألا تجعل اهتمامك بهدفك على حساب الآخرين. إذا رأى الآخرون أن هدفك سيكون على حسابهم سيكونون عائقا في طريقك. يعني شخص مثلا أراد أن يطلب العلم لكنه لا يجلس مع زوجته أبدا، حتى هو فاضي يمسك الموبايل ويلعب في الفيسبوك، طب كده هي لا يمكن أن تعينك. فلما أنت قصرت في وقت الفراغ لما تأتي في وقت الشغل ستعيقك. نفس الكلام الزوجة وهكذا. فيمكن أن نختم بهذا، أنا أطلت عليكن كثيرا، فنختم بهذا. حد له سؤال؟ تمام، جزاكن الله خيرا وبارك الله في كل. تفضل. نعم، هو هنحتاج ترجمة للكلام لأن أنا في شوية بس فهمت شوية منه. يعني تمام، هو احنا اتفقنا على كده ان احب الاعمال ادومه هو انقل، يعني هو ما يلزمش ان الانسان يحط لنفسه برنامج كثير ولا يقوم به. الانسان يصلحه القليل الدائم اكثر من الكثير الزائل، دي مهمة جدا. والله اعرف شباب كثير بدأوا في الاستقامة والله ما كان بينام نهائي وكان بيصلي طول الليل، الان والله لا يصلي الجمعة اصلا. هي النفس كده، يعني إذا عود الإنسان نفسه على، هي دي الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. الله سبحانه وتعالى كتب علينا أن نأخذ بالأسباب. فإذا الإنسان قام بواجب لا يقصر في بقية الواجبات. في تفضل. يقال أن نصف ساعة قبل صلاة الصبح تعد من قيام الليل. طبعا بلا شك، هو قيام الليل بيبدأ من أول العشاء لحد الفجر. ونصف ساعة كأنه قام الليل. تمام، حد له سؤال؟ تمام، اتفضل. ان احنا نتكلم عنها باختصار ولا نتكلم عنها في وقت ثاني ولا وقت ثاني عشان تكون اوسع يعني؟ ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. صافي، اتفضل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اوكي، يجزاك الله خير. الشيخ. شكرا. احوجنا الى هذه المحاضرات. تفضلي تفضلي. سؤالي هو مساله كيف نتغلب على الخوف. الخوف. يعني احيانا نريد ان نفعل شيئا، مثلا انا طالب في جامعه، احيانا يعني يقذفنا الاستاذ ببحوث يعني، ولكن مساله الخوف هي التي يعني تكون عائقا في طالب. ممتاز. هذا سؤال واقعي جدا يحتاج الإنسان صاحب الهدف، هو الخوف. الخوف أساسه شيء واحد، الخوف من الخطأ. هو أي إنسان يريد أن يقدم على شيء، إنسان يريد أن يعظ الناس بكلمة فهو خايف أنه يخطئ، إنسان يريد أن مثلا يدخل جامعة كبيرة خايف أنه هو يرسب. الخوف من الخطأ معناه أن الإنسان بيساوي بين الهدف وبين الصواب، وهذا ليس صحيحا. لذلك الله سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا جوهريا في الدعوة، قال ما عليك إلا البلاغ. ويأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. بمعنى أن لو أن النبي من الأنبياء ربط استمراره في الدعوة بكثرة عدد الأتباع، كثير منهم كان هيترك الدعوة. وظيفته هو أن يدعو، كما أن وظيفة صاحب الهدف أن يستمر في طلب الهدف. إذن النجاح ليس وظيفتك، وإنما الوظيفة هي العمل. أفضل أستمر، بحاول أحفظ القرآن بس ما حفظتش، بس بحاول. إذن أساس الدور السلبي للخوف هو التوقف عن المحاولة. يعني أحكي لكنا قصة عظيمة جدا مؤثرة. كان لي صديقي حافظ لكتاب الله يحفظ القرآن كاملا كما يعني تقرأين سورة الفاتحة بطلاقة. كنا بنصلي مع بعض قيام الليل، ساعات بنطول شوية يعني، فهو دخلت هو يصلي عشان يتدرب على الصلاة يعني. أول مرة يصلي بالناس جماعة حافظ القرآن متقن، لكن ما جربش أنه يصلي بصور كبيرة في القيام الليل. فلما دخل يصلي صلى بأجزاء كتيرة شوية، مش مهم أقول عددها يعني، غلط أكتر من 100 خطأ في الصلاة. حاول يمتلك نفسه، وبعد كده أول ما خلص الركعتين طلع بره وقال والله ما أنا مصلي تاني. هو قال كده، بس هو صديقي يعني. طبعا أنا قلت له كلمة واحدة، لو ما دخلتش تصلي تاني عمرك ما هتدخل تصلي. قلت له الشيطان هو اللي بيصدك عن الصلاة وبيخوفك. طبعا قلت له كلام بالمصرية بس مش عارف أقوله لكم، يعني أن أنا بشجعه. لا ضربته يعني، ضربته قلت له بطل استهبال يعني، قلت له يا تخليك راجل يا إما هضربك. فهو بيحبني وبيهبني يعني، فدخل صلى. والله العظيم صلى بسبع أجزاء ونصف، ما غلط إلا غلطتين أو ثلاثة. هو كذا، إن الخوف أساسه إن الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن الخير وبيخوفه إنه يغلط. طب ما أغلط، ما مشكلة، مين مشكلة؟ واحد حافظ سورة مثلا قد سمع وطلبوا منه انه يدخل يصلي جماعة، هو ينوي انه يصلي بيها، او يجي الله اكبر وعايز يقول السورة، الشيطان يقول له هتغلط، هيبقى شكلك مش ظريف قدام الناس، فيرجع يقرأ تاني اذا جاء نصر الله الفتح. دخلت مسجد ما بيصلوش غير بسورة انا اعطيناك الكوثر، طول الصلوات كلها بيها، مع ان الامام حافظ بس بيخاف. فاساس الخوف هو الخوف من الخطأ. فاذا علم الانسان، هما ليه ربنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ وهو بيصلي وينسى؟ ليه؟ عشان يكون نموذج للناس. يقول الحسن البصري كلمة عظيمة، إن الله لم يذكر معاتبته للأنبياء ليعيرهم، وإنما ذكرها حتى لا تيأسوا. يعني بيبين لنا إن ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. لماذا قال ذلك؟ هل يريد أن يعيرهم؟ لا، وإنما حتى لا نيأس وألا نخاف من الخطأ، وأن نقول هذا خطأ فعلناه، وليست المشكلة في الخطأ وإنما المشكلة في الخوف من الخطأ. هل هناك إنسان ناجح لم يخطئ؟ أي إنسان يعمل حساب للخطأ هو إنسان يريد أن يقف في مكانه، لا يريد أن يتحرك. تفضلي. يجب على الإنسان أن يتعلم القواعد جيدة، ما خصوش يرسخ في الذهن ديالو أنني ما نحفظش، أنني ما نتعلمش. أيوة ممتاز، صح، أنه فاشل زي الولد بالضبط، أنه هو دايما الوالد يأتي إلى ابنه أمام الناس فلان عمل كذا ودار كذا ودار كذا، ابنه يطلع منكسر ويطلع عنده هزيمة نفسية. لا، لأن جانب كبير جدا من الهدف هو بث الثقة في النفس. حد تفضلي. بارك الله فيك. أحيانا يكون الخوف من فساد النية مثلا. صح. فإذا مثلا سمعنا كلاما طيبا خشينا على نياتنا. صح. ثم نقول لنا نفعل ذلك العمل مرة أخرى ثم. نعم. كثير من الناس بيخاف من الـ من الـ من الـ من الرياء اكثر من خوفه من العمل او تخطيط العمل نفسه. لا، الخوف من الرياء هو احد الامور التي يصد بها الشيطان الانسان. الانسان قبل ان يعمل اي عمل يسال نفسه، هل اعمل هذا العمل لله او لا؟ اذا لم يكن نوى ذلك يحاول ان ينوي ذلك، لكن هل الانسان سيعرف ان العمل ده خالصا او لا؟ هذا ليس ممكنا. طب ما هي احد علامات الاخلاص؟ الاستمرار، لأن الله سبحانه وتعالى شكور، فإذا عمل الإنسان عملا ثم وفق إلى غيره فهذه من علامات الإخلاص. إذن لا يصح الإنسان أن يترك العمل خوفا من الرياء. تفضل. عليكم السلام. وزيك. شكرا. حقيقة حاجة لها. شكرا. طالبات يحفظن القرآن ويعني لتجديد عزيمتهن وبث الحماسة ليستمرن في مسيرتهن. ذكرتم أن الإنسان الناجح عليه الموازنة في حياته وأن يكون في سيره إلى تحقيق هدفه أن ينبغي أن لا يحل بجانب من جوانب حياته، يعني كالعلاقات الاجتماعية. لكن أحيانا نضحي بعض مسائل كالعلاقات الاجتماعية يعني ينبغي أن نلتزم بها وهذا في مقابل يعني تحدث لنا يعني نوع من الحرج. صح، بلا شك. ده كلام رائع جدا. هو ده الواقع، ان الانسان ممكن يجي لي ضيف مثلا. انا عن نفسي مش بتحرج، يعني لما بيجي لي ضيف وانا بذاكر بقول له انا مش فاضي، انا عن نفسي يعني. بس مش كل الناس ممكن تعمل كده، تمام؟ لكن ده بيعوض فيه انك تأقلم الناس على دماغك او على طبيعتك. زي بالظبط الجواز، يعني مثلا احنا عندنا في مصر ممكن الراجل عشان يزوج بنته بيروح يا اما يسرق يا اما ياخد قرض ربوي يا اما يشحت من الناس يا اما يستلف. ليه؟ لانه بيحمل نفسه اشياء لا يستطيعها عشان يقلد تقلد بنت خالتها او جارتها. كلام فارغ. انا اقلم الناس على ظروفي، مش انا اكون اطبع نفسي على الناس. فبالتالي نفس الكلام الهدف. انا دلوقتي عندي برنامج معين، ان انا مثلا في الوقت الفلاني ده هقرا قران. جالي صاحبي ده يريد شيء كبير جدا، ممكن اضحي بالهدف ده. انما صاحبي جاي يحكي معايا يقول لي انا كنت خاطب بنت خالتي وانا صغير وجالها عمها جالها ابن عمها كان مسافر السعوديه وجيت اتجوزها، ده كلام فارغ يعني. فلو انا بقى خفت على الحرج من الناس وضيعت اهدافي ووقتي عشان ارضي الناس، يبقى انا كده هضيع. في اشخاص كتير كده ممكن يعني ما يقدرش يحرج امام الناس. لو الناس واحد جاله بيته ممكن يقعد معاه ساعة واثنين وثلاثة يحكي له في كلام فارغ جدا. لا، فانا اعود الناس على هذا بلطف، وادعي ان ربنا سبحانه وتعالى يألف بين قلوبنا. لكن انا في رأيي ان الشخص الناجح الذكي بعد توفيق الله يمكن ان يكيف الناس دون ان يحصل حرج، وان كان احتمال الحرج زي ما انت قلتي وارد ان شاء الله. في حد ثاني؟ اتفضل. مش عايزين نطول على الناس يعني، فنختصر. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. القائمين على المهد جميعا ان شاء الله وجعلها في ميزان حسناتكم. سؤالي بانكم قلتم بان اشراك الاخر في تحقيق الهدف، لا ابدا، ليس رياء، بالعكس، هو ده من مما يعين على الهدف يعني. لا، هو التخويف من الرياء احد اخطاء الخطاب الوعظي. بالمناسبه الخطاب الوعظي بيضخم جدا فكره الرياء لدرجه انه يخلي الانسان يقعد عن العمل خوفا من الرياء. غلط كبير جدا. الخوف التخويف من الرياء لم يكن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا شيئا يسيرا، والحث على العمل كان اكثر. فالإنسان ما يبقاش خايف جدا من ده. لا، أنا في رأيي أن من أحسن ما يعين على تحقيق الهدف هو صحبة الخير. صحبة الخير التي تفهم. ممكن أنا ليا صديقي مثلا في المغرب هنا، هو أحب الناس ليا، أنا بسيب كل البلاد عشان أجي أشوفه بس وأجلس معاه. ليه؟ لأن في طاقة إيجابية أنا باخدها منه. فهي دي المعاني. أنا عايز أقول أن الناس الناجحة اللي بتحاول تسعى للنجاح، أقصد بتحب الناس الناجحة اللي زيها واللي بتشجعها على الخير واللي دايما بتكلمها في معالي الأمور وتحرص على ذلك. حد له سؤال؟ تفضل. عليكم السلام. ما احنا قلنا نخلي الأطفال دي وقت تاني هنعمل لها وقت خاص. عليكم السلام ورحمة الله. شرفتني. خلي الأطفال يعني نعمل لهم يوم إن شاء الله كامل. تمام. هناك طارق مثلا او لا اذا لم اجيب هذا احاول تعويضه. لا احاول ان انا لو الطارق ده شيء واكيد يعني لو واحد لان مثلا الذين يحضرون الى البيت مثلا لا يكلمون لك عذرا فربما ستكون قطيعه ما بين صح صح لا خلاص ما هي القطيعه شيء اعظم لكن احاول اعوض ده احاول اعوض ربما يعني في كلام كتير كتير هو بيدور. انت ممكن تحولي الكلام لكلام نافع يعني انت ممكن تخلي الجلسه دي بدل ما كنت انت تحفظ فيها قران انت تقول لهم موعظه او تقراوا مع بعض القران. تمام تمام اتفضلي. التردد ما هو التردد قد يرجع الى التردد في اختيار الهدف. ممكن الانسان يقول النهارده انا عندي وقت فاضي يعني الهدف محدد لكن التردد في البداية ولا في إيه؟ أيوة. طيب ما هو التردد الأولاني ده بيكون ليه أسباب. ممكن لأنك علقت الهدف على شروط والشروط مش موجودة. ممكن واحد مثلا يريد أنه يتعلم بس الشيخ مش موجود أو يريد أنه يحفظ قرآن لكن الشيخ مش موجود أو يريد أنه يتصدق بس مش معاه فلوس كتير مثلا. فده نوع. في نوع تاني من التردد هو الخوف من الخطأ وده في رأي نعم الفشل. ما هو الفشل هو الخطأ. وبالمناسبة الفشل في القرآن مش معناه الفشل المشهور حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. الفشل معناه العجز. يعني إيه العجز؟ يعني الإنسان لا يستمر. هو ده معنى الفشل. أما الفشل المستعمل عند الناس بمعنى الإخفاق فده مش هو ده المعنى اللغوي. فالخوف من الفشل أساسه أن الإنسان بيظن أن السعي يلزم فيه أن يرى ثمرته. يعني أنا النهاردة عملت تمرين فلازم لما أروح أوزن نفسي ألاقي نفسي تمام نقصت 10 كيلو. فلو لقيت نفسي وزني زي ما هو مش هستمر. ده خطأ كبير جدا وهذا من تلبيس الشيطان على الإنسان. لازم الإنسان يترك نفسه فترة كبيرة وبعدين يقيم نفسه. بعض الطلاب يقول أنا حفظت الصورة النهاردة ونسيتها. طبيعي ما أنا الصورة لا يمكن تثبت في بين يوم وليلة. ده محتاج عمر كبير. إذن هي الخلاصة كلها الصبر والاستمرار. قيمة الإنسان أن يبقى يحاول النجاح يحاول. أم أول ما ينقطع كده يبقى هو ده الفشل اللي أنت تقصدي يعني. تمام أحسن الله إليكم. تفضل تفضل. وأنا مش في الشأن ده ما قرأتش كتب يعني إنما دي بحاول حاجات باخدها من الوحي ومن التجارب يعني. لكن إحنا المحاضرة دي إن شاء الله هتاخدوها كاملة هي ومحاضرات تانية خاصة بالمسألة دي إن شاء الله. بعدها تفضل. عليكم السلام. طيب احنا نسجل النقطة دي ولو عملنا المحاضرة التانية نقولها لأنها هتاخد وقت كبير جدا. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. مع السلامة.